الغنم إذا صار عندك 40 فيها شاة، إذا تمت سنة، إذا صار تمت سنة ترعى الحول أو أكثر الحول فإن فيها شاة، هذه إذا كانت ترعى في البر. أما إذا كنت تعلفها أكثر السنة فليس فيها شيء إلا أن تكون عروض تجارة تبيع وتشتري فيها، فالزكاة في ثمنها إلى 120، ما فيها إلا شاة واحدة كما قلنا. وقص إذا تمت 121 إلى 200 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت عن 200 في كل 100 شاة، إذا زادت عن 200 في كل 100 شاة، إذا صار 201 فيها 3 شياة في كل 100 شاة، 200 فيها شاتين، 300 فيها 3 شياة، 400 فيها 3 شياة، 450 فيها 4 شياة، 50 وقص. طيب، ثم أيضا ذكر أشياء هنا. أولا الخلطة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، يعني لو صار عندك جار أنت وياه اشتركتم في البهائم، غنمك معروفة لك وعرفهم وكذلك غنمه معروفة، لكنكم قلت نريد أن نخلطها ونشترك في كل شيء، في المحلب نحلب سوا ونرعى سوا ونبيت سوا والراعي واحد والفحل واحد، هذه الأشياء تجعل المالين كالمال الواحد، تجعل المالين كالمال الواحد، ما دام الراعي والمبيت والمحلب والفحل كله سواء كأن مالك ومال أخيك مال واحد. وقد تفيد الخلطة تخفيفا وقد تفيد تغليظا، ولذلك لا يجمع بين المابين أو يفرق بينهم من أجل الصدقة فرارا منها. فمثلا إذا صار عندك 40، عندك 40 وهو عنده 40، إذا صرت كل واحد وحده سيؤخذ منكم شاتان، يؤخذ منك واحدة ومنه واحد لأنكم ما اختلطتوا، لكن لو خلطتوها، ولكن ما خلطتوها من أجل الزكاة، خلطتوها رغبة منكم، تقولون ما دام يعني لازم حط راعي، حط راعي واحد يكفينا ونشترط نجتمع بالحليب نحلبها سوا ونبيعه نستفيد منه سوا، وأيضا نتفق في المرعى يصير واحد. المهم أنكم جمعتوها ليس فرارا من الزكاة لكن من أجل المصلحة. فنحن قلنا أنت عندك 40 وهذا عنده 40، لو كانت مفترقة كل واحد منكم عليه شاة، الآن إذا اجتمعت 80 ما فيها إلا شاة، لأن إلى 121 ما فيها إلا شاة، لو معكم ثالث معه 40 أيضا، ما دمتم مفترقين سيؤخذ منكم 3 شياة، إذا اجتمعتم إلى 120 ما في إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة أخذ منكم شاتين. إذن الخلطة أحيانا تفيد تخفيفا، فإذا قلنا مثلا أنكم لو كان كل واحد منكم له 40 منفردين، كل واحد منكم يأخذ المشال، إذا جمعتوها أفادتكم الخلطة تخفيفا، بدل ما يؤخذ منكم شاتين يؤخذ منكم شاة واحدة، لكن بشرط أنكم ما تخلطونها من أجل الزكاة. إذا حسبت وقلت أحسن لنا نخلطها حسان ما يؤخذ منا إلا شاة واحدة، لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع من أجل الزكاة. التحايل على إسقاط الزكاة ما يبرئ الذمة ولا ينجيك من النار، وربما يكون سببا في تلف المال. ثم أيضا يقول لا تؤخذ الهرمة، لأن الهرمة كبيرة السن إذا أخرجها زكاة نعطيها من؟ نعطيها الفقير، والفقير هل يستفيد منها؟ لا. لكن هل نأخذ أنفس الأموال ونعطيها الفقير زكاة؟ لا أيضا. إذا نتوسط، ولا نأخذ الصغيرة التي لم يطرأ يعني ما تصلح للفحل، صغيرة غنمة صغيرة ما تنفع، تحسب بالزكاة يعني تحسب بالنصاب لكن ما تؤخذ. يقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالصخلة ولا تأخذها منهم. فالمريضة والصغيرة والهرمة هذه كلها ما تؤخذ الزكاة، يعني ما يستفاد منها، لكن يؤخذ غنمة سليمة متوسطة في السن صحيحة ليست مريضة. ولا يؤخذ الذكر أيضا إلا إذا كان النصاب كله ذكور، كله تيوس أو كله خرفان يعني ما فيه أناثي، نعم يؤخذ منه. أما إذا صار فيه ذكور وإناث فإنه يؤخذ أنثى، وإذا كان صحيحة ومراض يؤخذ صحيحة، هكذا. إذن الزكاة نتوسط فيها، لا نأخذ أنفس الأموال ولا نأخذ أرذله، ولا نأخذ كبيرة هرمة ولا صغيرة لا تحمل. هذا هو الواجب في حق في زكاة الغنم، أقله 40 إلى أن يبلغ 121، ثم في كل 100 شاة. لو صار عندك 1000 شاة ففيها 10 شاة.